لا تجأروا اليوم إنكم مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاء بل جاء

قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون قل من رب السماوات السبع ورب قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون قل من رب السماوات السبع قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق

نور على نور. إنهم هم الفائزون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا قل